الصبح الباسم قد أسفر فانهض من نومك لا تفتر. الصبح الباسم قد أسفر فانهض من نومك لا تفتر. قم صل الصبح بلا كسل واسجد للخالق واستغفر. قم صل الصبح بلا كسل واسجد للخالق واستغفر. واسجد للخالق واستغفر.